رأيت أثر الماء، يعني مطرت تلك الليلة السماء، فصبيحة ليلة 23 رأيت أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. والعلماء رحمهم الله يعني يقولون إن الله أخفى ليلة القدر ليزداد اجتهاد العباد في هذه الليالي ويزيد أجرهم. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان لابتغاء ليلة القدر فيه، وهذا السياق يقتضي أن ذلك تكرر منه. وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال: إني أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه، يعني في العشر الأواخر. وهذا يدل على أن ذلك كان منه قبل أن يتبين له أنها في العشر الأواخر، يعني كان اعتكافه في العشر الأول واعتكافه في العشر الأوسط قبل أن يتبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر، ثم لما تبين له ذلك اعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله عز وجل، كما رواه عنه عائشة وأبو هريرة وغيرهما. وروي أن عمر جمع جماعة من الصحابة فسألهم عن ليلة القدر فقال بعضهم: كنا نراها في العشر الأوسط ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر. وسيأتي الحديث بتمامه قال في موضع آخر إن شاء الله. وخرج ابن أبي عاصم في كتاب الصيام وغيره من حديث خالد بن محدود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في أول ليلة أو في تسع أو في أربع عشرة. وخالد هذا فيه ضعف، وهذا يدل على أنها تطلب في ليلتين من العشر الأول وفي ليلة من العشر الأوسط وهي أربع عشرة. وقد سبق من حديث واثلة ابن الأسقع مرفوعا أن الإنجيل نزل لثلاث عشر من رمضان، وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان وفي أفراد ما بقي من العشر الأوسط من هذا النصف، وهما ليلتان: ليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة. أما الأول فخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن أنيس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال: رأيتها ونسيتها، فتحرها في النصف الأواخر، ثم عاد فسأله فقال: التمسها في ليلة 23 تمضي من الشهر. ولهذا المعنى والله أعلم كان أبي بن كعب يقنت في الوتر في ليالي النصف الأواخر لأنه يرجى فيه ليلة القدر، وأيضا فكل زمان فاضل من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله، كيوم عرفة آخره أفضل من أوله، ويوم الجمعة كذلك آخره أفضل من أوله، وكذلك الليل آخره أفضل من أوله، والنهار عموما آخره أفضل من أوله. ولذلك كانت الصلاة الوسطى صلاة العصر وهي في آخر النهار كما دلت الأحاديث الصحيحة عليه، وآثار السلف الكثيرة تدل عليه. وكذلك عشر ذي الحجة والمحرم آخرهما أفضل من أولهما. وأما الثاني ففي سنن أبي داود عن ابن مسعود مرفوعا: اطلبوها ليلة 17 من رمضان، وليلة 21، وليلة 23، ثم سكت. وفي رواية: ليلة 19. وقيل إن الصحيح وقفه على ابن مسعود، فقد صح عنه أنه قال: تحروا ليلة القدر ليلة 17. صباحية بدر وإحدى وعشرين، يعني صباحية وقعة بدر وإحدى وعشرين. وفي رواية عنه قال: ليلة 17، فإن لم يكن ففي 19. وخرج الطبراني من رواية أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا قال: التمسوا ليلة القدر في 17 أو 19 أو 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. ففي هذا الحديث التماسها في أفراد النصف الثاني كلها. ويروى من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان ليلة 19 من رمضان شد المئزر وهجر الفراش حتى يفطر، يعني يوم الفطر عيد الفطر. قال البخاري: تفرد به عمر بن مسكين ولا يتابع عليه. وقد روي عن طائفة من الصحابة أنها تطلب ليلة 17، وقالوا إن صبيحتها كان يوم بدر. روي عن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعمر بن حريث، ومنهم من روى عنه أنها ليلة 19. روي عن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم، والمشهور عند أهل السير والمغازي أن ليلة بدر كانت ليلة 17، وكانت ليلة جمعة. وروي ذلك عن علي وابن عباس وغيرهما. وعن ابن عباس رواية ضعيفة أنها كانت ليلة الاثنين، وكان زيد بن ثابت لا يحيي ليلة من رمضان كما يحيي ليلة 17، ويقول: إن الله فرق في صبيحتها بين الحق والباطل، وأذل في صبيحتها أئمة الكفر. وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة أن ليلة القدر تطلب ليلة 17. قال في رواية أبي داود: في من قال لامرأته: أنت طالق ليلة القدر، قال: يعتزلها إذا دخل العشر. وقيل: العشر أهل المدينة يرونها في 17. نعم، قال: إذا دخل العشر، وقيل: وقبل العشر، يعتزلها إذا دخل العشر وقبل العشر. أهل المدينة يرونها في 17، إلا أن المثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. وحكي عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل ليلة 17، وعن أهل مكة أنهم كانوا لا ينامون فيها ويعتمرون. وحكي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة أن ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان من غير تعيين لها بليلة، وإن كانت في نفس الأمر عند الله معينة. وروي عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال ليلة القدر ليلة 17 ليلة جمعة، خرجه ابن أبي شيبة، وظاهره أنها إنما تكون ليلة القدر إذا كانت ليلة جمعة لتوافق ليلة بدر. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد جيد عن الحسن قال إن غلاما لعثمان ابن أبي العاص قال له يا سيدي إن البحر يعذب في هذا الشهر في ليلة، قال فإذا كانت تلك الليلة فأعلمني. قال فلما كانت تلك الليلة آذنه فنظروا فوجدوه عذبا، فإذا هي ليلة 17. وروي من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قبى صبيحة 17 من رمضان، أي يوم كان يأتي قبى صبيحة 17 من رمضان أي يوم كان. خرجه أبو موسى المديني، وقد قيل إن المعراج كان فيها. أيضا ذكر ابن سعد عن الواقدي عن أشياخه أن المعراج كان ليلة السبت 17 خلت من رمضان قبل الهجرة إلى السماء، وأن الإسراء كان ليلة 17 من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة إلى بيت المقدس، وهذا على قول من فرق بين المعراج والإسراء فجعل المعراج إلى السماء كما ذكر في سورة النجم والإسراء، وجعل الإسراء إلى بيت المقدس خاصة كما ذكر في سورة سبحان. وقد قيل إن ابتداء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في 17 رمضان. قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة السبت وليلة الأحد، ثم ظهر له بحراء برسالة الله عز وجل يوم الاثنين 17 خلت من رمضان. وأصح ما روي في الحوادث في هذه الليلة أنها ليلة بدر، كما سبق أنها كانت ليلة 17 وقيل 19، والمشهور أنها كانت ليلة 17 كما تقدم. وصبيحتها هو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وسمي يوم الفرقان لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل، وأظهر الحق وأهله على الباطل وحزبه، وعلت كلمة الله وتوحيده، وذل أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب. ولعلك تكمل يا شيخ بارك الله فيك. قال وذل أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول في أول سنة من سني الهجرة، ولم يفرض رمضان في ذلك العام، ثم صام عاشوراء، وفرض عليه رمضان في ثاني سنة، فهو أول رمضان صامه وصامه المسلمون معه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب عير من قريش قدمت من الشام إلى المدينة في يوم السبت 12 ليلة خلت من رمضان، وأفطر في خروجه إليها. قال ابن المسيب قال عمر غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في رمضان، يوم بدر ويوم الفتح، وأفطرنا فيهما، وكان سبب خروجه حاجة أصحابه خصوصا المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وكانت هذه العير معها أموال كثيرة لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله الآية. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أموال هؤلاء الظالمين المعتدين على أولياء الله وحزبه وجنده فيردها على أولياء الله وحزبه المظلومين المخرجين من ديارهم وأموالهم ليتقووا بها على عبادة الله وطاعته وجهاد أعدائه. وهذا مما أحله الله لهذه الأمة، فإنه أحل لهم الغنائم ولم تحل لأحد قبلهم. وكان نعم هذا من خصائص هذه الأمة، قال: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. نعم. وكان عدة من معه 318، وكانوا على عدة أصحاب طالوت الذين على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، وما جازه معه إلا مؤمن. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في 315 من المقاتلة كما خرج طالوت، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجوا، فقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراه فاكسهم، وإنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله يوم بدر فانقلبوا، حين انقلبوا وما فيهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا وشبعوا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين خرجوا على غاية من قلة الظهر والزاد، فإنهم لم يخرجوا مستعدين لحرب ولا لقتال، إنما خرجوا لطلب العير، فكان معهم نحو 70 بعيرا يتعقبونها بينهم كل يعتقبونها بينهم كل 3 على بعير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان للنبي صلى الله عليه وسلم زميلان، فكانوا يعتقبون على بعير واحد 3 يعتقبون على بعير واحد. كان للنبي صلى الله عليه وسلم زميلان. هذه السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة، نأخذ منها عبرة. أي نعم. 312 رجل خرجوا، وسيأتي بقية نعم السياق. نعم صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعتقبون على بعير واحد، فكان زميلاه يقولان له: اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك، فيقول: ما أنتما بأقوى على المشي مني، ما أنتما بأقوى على المشي مني، ولا أنا بأغنى. الإنصاف والتواضع، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحملونه على رقابهم ويسرهم ذلك، ولكنه لا يريد عليه الصلاة والسلام، يريد أن يعني يتواضع لربه صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقول: ما أنتما بأقوى على المشي مني ولا أنا. يقولون له: أن تركب وحنا نمشي عنك، يعني إذا جاءت نوبتنا هي لك. فيأبى عليه الصلاة والسلام، يعني هذا موقف تأمل. الله المستعان. نعم. ما أنتما بأقوى على المشي مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. ولم يكن معهم، لكن لا يجدون غير هذا في وقتهم، لا يجد. أراد الله عز وجل أنهم لا يجدون غير هذا، لا يجدون، لأن الله سبحانه وتعالى خير، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته جبريل، كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله إليه ملك وقال: هذا ملك لم ينزل إلى الأرض منذ خلق إلا اليوم. فقال له: يا محمد، أرسلني إليك ربك ويقول: هل تريد أن أجعلك ملكا نبيا أو عبدا رسولا؟ فنظر إلى جبريل كأنه يستشيره، فأشار إليه أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. عليه الصلاة والسلام. أما سليمان فهو ملك، ملك نبي، نبي ملك، يبسط البساط أو تأتي الريح وتحمله وموكبه معه، غدوها شهر ورواحها شهر. فإذا يسر الله لعباده شيئا من النعم ينبغي أن يتقبلوها ويقابلوها بالشكر لله عز وجل. العبد يعني يتقلب بين ثلاثة أحوال، إما أن يكون مبتلى فقير فيصبر، عبادة حق الله عليه أن يصبر لله عز وجل، وإما لأن الله يرفع درجته بالصبر. والدنيا ليست هي النهاية، الدنيا مزرعة، الدنيا مزرعة، وسيمر بها ابن آدم، سيمر بها الإنسان ثم يتجاوزها إلى الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أو يكون منعم فيقبل النعمة ويضعها في موضعها ويشكر الله عليها، حق الله عليه في العبودية أن يشكر الله عليها. أو يكون مذنبا وحق الله عليه أن يتوب وأن يستغفر، أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر. والإنسان لا يخلو من هذه الحالات الثلاث، يعني مصاب أو منعم أو مذنب. إيش الأدلة على هذه الحالات الثلاث؟ ما هي الأدلة؟ يعني ما يخلو عبد من أن يكون متقلب بين هذه الحالات، كلها مجتمعة له، لكن بعضها في بعض الأحوال في بعض الأزمان يكون أغلب. فنحن لا شك أول الأمر نحن في مصيبة. ما هي هذه المصيبة؟ ما هي هذه المصيبة؟ الخروج من الجنة. الخروج من الجنة، نعم. ماذا يقول ابن القيم؟ يقول: فحي على جنات عدن فإنها مواطنك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. أخرج يعني آدم عليه السلام نسي عهد الله معه فأكل من الشجرة بسبب وسواس الشيطان وتسويله له وتغريره به وبزوجه، فأكل من تلك الشجرة التي نهاهما ربهما عنها، فأهبط إلى الأرض، والأرض دار تكليف، خلط خيرها بشرها، خلط حلوها بمرها، خلط شقاؤها بسعادتها، دار امتحان وابتلاء، مدار الحياة في هذه الأرض على الابتلاء، كما قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومدار الابتلاء على حمل الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومدار الأمانة على ماذا؟ ما هو مدار الأمانة؟ تدور على شيء. ما هو هذا الشيء؟ هو فعل الواجبات واجتناب المنهيات، فعل ما أوجبه الله، ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن حياتنا في هذه الأرض حياة ابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فنحن يعني في امتحان، فمن صبر يعني عمل المشروع فالله سبحانه وتعالى يجازي. وفي نفس الأمر نتقلب في نعمة من الله عز وجل، نعمة الإيجاد ابتداء. الله خلقنا وشق لنا السمع والأبصار، أنشأ لنا السمع والأبصار والأفئدة منافذ العلم، ورزقنا أيضا آتى كل نفس رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. فنعمة الإيجاد، نعمة الرزق، ما نتقلب فيه من نعم. أعظم من ذلك نعمة الرسالة، أرسل الله إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أولهم نوح عليه السلام، يعني أول الرسل الذين أرسلوا إلى قوم مخالفين نوح، لأن قبل نوح إلى آدم 10 قرون كلهم على التوحيد، ما فيهم مخالف، إنما حدث الخلاف في قوم نوح وهو الشرك بالله تعالى. فلما خالفوا حصل الخلاف في قوم نوح، أرسل الله نوحا إليهم وهو أول رسول بمعنى الإرسال الخاص، وهو الإرسال إلى قوم مخالفين برسالة، وهي الدعوة إلى التوحيد والإنذار من الشرك. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه زبدة الرسالة. فنحن منعمين، إيش الواجب علينا؟ أن نقبل هذه النعمة وأن نشكر الله عليها، بالإضافة إلى أننا نخطئ، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فما ننفك من هذه الأحوال الثلاث، لكن أحيانا تغلب إحدى هذه الأحوال على الإنسان، فإذا غلبت عليه يزيد فيما يقابلها أو فيما يصلح لها من العبادة. إن كان مصابا يقابلها بعبادة الصبر لله عز وجل، وإن كان منعما يقابلها بعبادة الشكر لله تعالى ويضع النعمة في موضعها، وإن كان مذنبا يقابل هذا الذنب بالاستغفار وبالتوبة لله تبارك وتعالى. وما يصيب ابن آدم من مصيبة إلا بسبب، إلا من عند نفسه، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والمصيبة من نفسك بسببين، ما هما هذان السببان؟ التقصير أو القصور. التقصير أحسنت، أو القصور، إما أنه مقصر فيصاب بسبب تقصيره. مثاله تاريخيا لما في أحد قصر الرماة، النبي أوصاهم أن لا يبرحوا مكانهم حتى ولو رأوا أن المسلمين قد انتصروا، قال سواء انتصرنا أو انهزمنا لا تبرحوا مكانكم. فلما رأوا أن المسلمين انتصروا طمعوا بالنصر، فتركوا أماكنهم، تركوا المواطن التي يرابطون فيها من أجل حماية المسلمين. ذكرهم أميرهم فلم يسمعوا، فنزلوا يأخذون الغنائم، فالتف عليهم خالد بن الوليد وصارت المصيبة، وهي قتل 70 شهيد من المسلمين. قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر وفي أول المعركة، قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فبسبب تقصير العبد يصاب، إما أنه يصبر ويراجع نفسه ويحاسب نفسه فيكفر الله عنه سيئاته. وإما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج رأسه ووقع في الحفرة وجحش شقه عليه الصلاة والسلام، ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وليس له ليس مقصرا، لكن ما هي الحكمة من هذا؟ يكمله الله. يكمله الله. يكمله الله، رفع درجته، رفع درجته، ولحماية مقام الألوهية، لبيان أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر، وأنه ليس إلها، وأنه لا يعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فحماية لمقام الألوهية. وفي الواقعات دروس من دروس التوحيد، من ضمن دروس التوحيد التي استفيدت من وقعة أحد هو أنه نزل قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا الدرس استفاده المسلمون حينما ألقاه عليهم أبو بكر يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اضطرب الناس، عمر أخذ السيف وصار يهدد ويتوعد: من يقول إن محمدا قد مات يضرب عنقه. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكنه رفع وسيعود ويضرب أعناق قوم منافقين ويخطب متحمس. جاء أبو بكر وقال: على رسلك يا عمر. لم يلتفت إليه، فتنحى ناحية وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية التي نزلت في أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عند ذلك أفاق عمر رضي الله عنه، قال: كأني لم أسمعها إلا من أبي بكر وهو كان يتلوها. فخارت قدماه به وسقط السيف من يده، ورجع المسلمون جميعا إلى أبي بكر رضي الله عنه، وحقق لهم مقام التوحيد هذا، وأنهم إنما يعبدون الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا قد أتاه ما وعده ربه وقبضه بعد أن أكمل له الدين، بعد أن أكمل له الدين، وبعد أن بلغ رسالة ربه، وبعد أن أدى أمانته ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. فهو يعني المصاب إما أن يكون بسبب قصوره، أي نعم، فيصبر ويكمله، أو يجزع ويزيد قصوره قصورا، أو بسبب ذنبه فيكفر الله ذنبه إذا صبر وتلقى هذه المصيبة بالصبر، كفر الله ذنبه ورفع درجته، أو إذا جزع زاده سفلا إلى سفلة. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. أكمل بارك الله. هذا سيسوق يعني نبذة من وقعة بدر، وهي توافق يوم 17 من رمضان. نعم. قال: ولم يكن مع المسلمين ولم يكن معهما إلا فرسان وقيل ثلاثة. ما معهم إلا فرسين وإيش؟ وقيل ثلاثة وقيل فرس واحد للمقداد. إيه، قيل ثلاثة وقيل فرس واحد للمقداد. والمشركين كم معهم؟ أي نعم، 1000 أو زيادة عن الألف. نعم. وبلغ المشركين خروج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العير فأخذ أبو سفيان، لأن أساس الخروج هو لطلب العير. يعني قريش، مشركوا قريش ظلموا المسلمين، أخرجوهم من ديارهم ومن أموالهم على كل حال، ومن عاقب فليعاقب بمثل ما عوقب به. فكانت النية أن يعاقب هؤلاء وتؤخذ أموالهم مقابل اعتدائهم على المسلمين وإخراجهم من ديارهم، وليس لهم ذنب إلا أن يقولوا ربنا الله. نعم. فأخذ أبو سفيان بالعير نحو الساحل وبعث إلى أبو سفيان أخذ بالعير نحو الساحل. نعم. فنجت العير. نعم. وبعث إلى مكة يخبرهم الخبر ويطلب منهم أن ينفروا لحماية عيرهم، فخرجوا مستصرخين، وخرج أشرافهم ورؤساؤهم وساروا نحو بدر، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في القتال، فتكلم المهاجرون فسكت عنهم، وإنما كان قصده الله وعده إحدى الطائفتين. هم يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، يودون أن العير تكون لهم، والله وعدهم إحدى الطائفتين، إما العير وإما قتال المشركين. قال الله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أن الغنيمة تكون لكم، ولكن بحكمة الله عز وجل جمع بينهم على غير ميعاد، وليفصل بين الحق والباطل، وليكسر أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في القتال، فتكلم المهاجرون فسكت عنهم، وإنما كان قصده الأنصار، لأنه ظن أنهم لم يبايعوه إلا على نصرته. النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الأنصار لم يبايعوه إلا على نصرته ما دام داخل المدينة، لكن يوم خرج بهم كأنه يعني ربما يقولون إنه ليس علينا أن ننصرك خارج المدينة، وإنما نصرنا لك داخل المدينة، وهذا البيعة، هذا مقتضى البيعة التي حصلت. فظن عليه الصلاة والسلام أنهم يرون ذلك، بينما الحقيقة أن نصرته واجبة داخل المدينة وخارج المدينة. ولهذا ماذا يعني كيف استشار المسلمين؟ استشار المسلمين ويتكلم أبو بكر ويتكلم أناس المهاجرين، لكنه لا يريده، يريد الأنصار. نعم. قال فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد، يعني الأنصار. أي نعم، إيانا تريد. نعم. والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لا أخذناها. أي نعم. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. برك الغماد، نعم، في جهة اليمن، لفعلنا. إلى برك الغماد لفعلنا. وقال له المقداد لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأجمع على القتال. وبات تلك الليلة ليلة الجمعة 17 رمضان قائما يصلي ويبكي ويدعو الله ويستنصره على أعدائه. وفي المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، نعم، إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وفيه عنه أن أيضا قال أصابنا، يعني رسول الله، هو رسول الله أرسله الله مؤيد بالوحي، وطول الليل وهو يصلي ويبكي ويدعو الله عز وجل، كيف لا نجتهد وكيف لا يعني نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونؤوب إليه. الله المستعان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. قال أصابنا طش من مطر يعني ليلة بدر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل بها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول إن تهلك هذه الفئة لا تعبد، فلما أن طلع الفجر نادى الصلاة عباده. إن تهلك هذه الفئة أو هذه العصابة لن تعبد. نعم. نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تحت الشجر وماذا؟ الحجف أو كذا. أه؟ الحجب. الحجف بالحاء والجيم والفاء. بالحاء والجيم والفاء والباء. الفاء. أه؟ والفاء. الحجف. أي والحجف يعني الحجف التي يستظلون بها، نعم، أو يتقون بها من حجارة من، نعم، من تحت الشجر والحجف. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على القتال، وأمد الله نبيه والمؤمنين بنصر من عنده وبجند من جنده، كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. وفي صحيح البخاري أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وقال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم قال اللهم إن هؤلاء قريش قد جاءت بخيلائها يكذبون رسولك فأنجز لي ما وعدتني. فأتاه جبريل فقال خذ قبضة من تراب فأرمهم بها، فأخذ قبضة من حصباء الوادي فرمى بها نحوهم وقال شاهت الوجوه، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه ومن خريه وفمه شيء، ثم كانت الهزيمة. وقال حكيم بن حزام سمعنا يوم بدر صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة على طست فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا. ولما قدم الخبر على أهل مكة قالوا لمن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أثبت له رمي وهو الحصبة كف من حصبة، ونفى عنه يعني بلوغ هذه الرمية مبلغها من المشركين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم. قالوا لمن أتاهم بالخبر كيف حال الناس؟ قالوا لا شيء والله، إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلونا ويأسرونا كيف شاءوا. هذا نعم. وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس لقينا رجالا. نعم. وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس. قال لقينا رجالا على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء، وقتل الله صناديد كفار قريش يومئذ منهم أنزل الله الملائكة. نعم. منهم عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة وأبو جهل وغيرهم، وأسروا منهم 70. وقصة بدر يطول استقصاؤها، وهي مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسنن والمسانيد. نعم. والمغازي والتواريخ وغيرها. ينبغي الاهتمام بقصة بدر كما ذكر في المراجع هنا. وقصة بدر يطول استقصاؤها. نعم. وهي مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرها اي نعم، لان يعني قصة بدر لا شك انها مفرق طرق فرق الله بها بين الحق والباطل، وأعز الله بها دينه، ونصر بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأذل الشرك والمشركين. بعد وقعة بدر لم تقم للمشركين ولله الحمد قائمة. نعم. قال: وإنما المقصود هاهنا التنبيه على بعض مقاصدها. المقصود التنبيه على بعض المقاصد لأنها وقعت في رمضان، غزوة بدر وقعت في رمضان، وغزوة الفتح كذلك. نعم. وكان عدو الله إبليس قد جاء إلى المشركين في صورة سراقة بن مالك، وكانت يده في يد الحارث بن هشام. سراقة بن مالك من خزاعة، والمشركون لما تجمعوا في مكة خافوا من خزاعة أن تغدر بهم، لأنها نصحة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، فخافوا من خزاعة. جاء سراقة بن مالك الخزاعي هو رئيسهم، وقال أنا جار، يعني جاء إبليس بصورة سراقة فظنوا أنه سراقة، وقال إني جار لكم لا غالب لكم اليوم من الناس، يعني لن يأتيكم من خزاعة شر، وأغراهم حتى أمنوا، يعني أمنوا بائق أو أمنوا أن تهجم عليهم خزاعة، لأن خزاعة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف تبدأ إبليس، غرهم كبدل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. لما رأى الملائكة يوم بدر نكص، صاروا ينادون يا أي إلى أين يا سراقة، قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، رأى الملائكة. نعم. قال: وكانت يده في يد الحارث بن هشام. يد إبليس، يد الشيطان في يد الحارث بن هشام، على أنه سراقة، تبدى بصورة سراقة. فيه يعني مسألة إن ننبه عليها شوي، الشيطان والجن والملائكة لا يمكن أن نراهم بصورتهم، يعني لكن يتمثلون. إذا تمثل الجن مثلا بصورة قط، بصورة حية، بصورة حيوان، بصورة إنسان، ممكن يرى يعني بهذه الصورة التي تمثل بها، لأن الله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فمن يدعي أنه يراهم يعني بطبيعتهم، يراهم بصورهم التي خلقوا عليها، هذا غير صادق، هذا غير صادق. ومن ظن أنه يسيطر عليهم أو يملكهم ويجعل في يده خاتم الملوك السبعة أو شيء من هذا، هذا دجال كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفلت عليه عفريت في صلاته فذعته حتى وجد برد لعابه على يده، فقال عليه الصلاة والسلام: فأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى يراه أو يلعب به صبيان المدينة، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان حين دعا وقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فعلم صلى الله عليه وسلم أنه لا سلطة له عليه فتركه. فمن يدعي أنه يصفد الشياطين وأنه مثلا يعني ملك الملوك السبعة وجعلهم خاتم في يده أو كذا، هذا كاذب دجال، هذا يحصل من الكهنة ومن السحرة، فينبغي أن ننتبه. كل من قال إني رأيت الجن على هيئته أو رأيت الشيطان على هيئته أو أنه يخدمني أو أني سيطرت عليه فهو كاذب. الشياطين لا يخدمون الإنسان إلا بمقابل أن يسجد لهم، أن يعبدهم، يعني مقابل دينه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فإذا بذل دينه لهم كفروا لا يبالون به، ربما يحصل على منفعة زهيدة لا تساوي شيء من أمور الدنيا، من بعض يعني المطلوبات، كأن يجلبون له امرأة أو يجلبون له مالا أو يجلبون له طعاما، لكن مقابل ماذا؟ مقابل خسارة دينه، خسر دنياه وآخرته والعياذ بالله. نعم، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم. قال: وجعل يشجعهم ويعدهم ويمنيهم. الشيطان يشجعهم ويعدهم ويمنيهم. نعم. فلما رأى الملائكة هرب وألقى نفسه في البحر، وقد أخبر الله عن ذلك. نفض يد الحارث. نعم، وهرب وألقى نفسه في البحر. وقد أخبر الله عن ذلك بقوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أخاف الله، نعم، والله شديد العقاب، بعد نعم أن خشي النقمة وتبرأ منهم. هذه حال الشيطان حتى يوم القيامة يدخلون النار وأتباعه يدخلون النار، فيقوم خطيب فيهم، ماذا يقول؟ يقوم يخطب فيهم، يقول: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمغيثكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يتبرأ. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذه النهاية، نسأل الله العفو والعافية. نعم، ربنا لا تجعل فتنة القوم نعم ظالمين. نعم. وفي الموطأ حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موطأ الإمام مالك حديث مرسل، قال: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. نعم. قيل وما رؤي يوم بدر؟ قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة، فإبليس عدو الله يزع الملائكة، يعني يسوقهم. نعم. فإبليس عدو الله يسعى جهده في إطفاء نور الله وتوحيده، ويغري بذلك أولياءه من الكفار والمنافقين، فلما عجز عن ذلك بنصر الله نبيه وإظهار دينه على الدين كله، رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين، بالتحريش بينهم وإلقاء الفتن بينهم. نعم. واجتزى منهم بمحقرات الذنوب حيث عجز عن ردهم عن دينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الله قد يأس من الشيطان. إن الشيطان إن الشيطان الله أيأس الشيطان. إن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب أو في أرضكم. نعم، ولكن يرضى بمحقرات الذنوب. وهنا التعبير تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان بأنه يائس هو، فلا يعني ذلك أنه لا يقع شرك، بل يقع شرك، لكن الأمة لا تجتمع على الشرك، لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم، إن الشيطان يائس أن يعبد نعم في أرضكم، ولكن يرضى بما دون ذلك بالتحريش بينكم في الفتن. نعم. قال: كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. شو حتى يعبده المصلون، أما غير المصلين يعبدونه. نعم. ولكن في التحريش بينهم خرجه مسلم من حديث جابر، خرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع. هذه من فوائد الصلاة، أن الشيطان ييأس أن يعبده المصلي، أن يعبده المصلي، ولكنه يعبد الله عز وجل. نعم. قال في حجة الوداع: ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. ولهذا تجد المسلمين بينهم حزازات وبينهم فتن وبينهم يعني عدم احترام بعضهم لبعض، بعضهم يخذل بعضا وبعضهم يحتقر بعضا وبعضهم يعني ربما يسفك دم بعض وبعضهم يأخذ مال بعض وبعضهم يغتاب بعضا وبعض، هالتحريش بينهم الذي يلقيها من؟ الشيطان، لأنه الحقيقة المعركة بينه وبين المسلمين، أما الكفار رضي عنهم فأمورهم منتظمة، يعني رضي ما بينه وبينهم معركة، ما دام كفروا هذه غايته، ليس بعد الكفر دم. ولهذا لما سأل لماذا بلاد الكفار أكثر نظام وأكثر انتظام من بلاد المسلمين، هذا هو الجواب، الكفار كفروا والشيطان ليس له غاية إلا أن يكفر هؤلاء، فإذا كفروا قد رضي عنهم، ربما يكون هو من جندهم بدل ما يعني يدعوهم ليكونوا من جنده، ربما يبلغون في الشيطان وفي المعاصي أن لا يلحق بساقتهم الشيطان، أن يكون الشيطان من جندهم. أي نعم، فهذا هو السبب، هذا هو السبب، ولهذا ينبغي للمسلمين يتعوذوا دائما من الشيطان، دائما يستعيذون بالله من الشيطان، من شرور أنفسهم ومن شر الشيطان وشركه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الصحيح: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. لأن النفس هي اللي تفتح الباب للشيطان، وإذا فتح الباب للشيطان الشيطان مع النفس يهزم هذا الإنسان أمام عدوه الخارجي، له ثلاثة أعداء، الإنسان له ثلاثة أعداء، المسلم له ثلاثة أعداء: نفسه الأمارة والشيطان وسيط بينه، وعدوه الخارجي، عدو الإسلام الخارجي. فالشيطان بين النفس وبين العدو الخارجي، يوهن النفس، يلم بها، يعدها، يعني يجعلها تكذب بالحق ويعدها بالشر، ييئسها حرب نفسية. أي نعم، ثم يذهب إلى العدو ويطمعه بها، وهكذا، نسأل الله العفو والعافية. فلا يعني مناص إلا بالاستعادة من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. قال: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم، ولكن يرضى أن يطاع فيما سوى ذلك، فيما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها، فاحذروا يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا. كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الوحي بقسمين، نعم، الكتاب والسنة، نعم. ولم يعظم على إبليس شيء أكبر من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، فإنه قد أيس أن تعود أمته كلهم إلى الشرك الأكبر. قال سعيد بن جبير: لما رأى إبليس النبي صلى الله عليه وسلم قائما بمكة يصلي. أما أنه يقع فيهم الشرك، سيقع فيهم الشرك، يعني بعض أمته ستشرك الشرك الأكبر، لكن المقصود أن الأمة لا تجمع على الشرك الأكبر، لأنه لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وهذا الحافظ بن رجب رحمه الله يقرر هذا المعنى. نعم. ولما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة رنة أخرى اجتمعت إليه ذريته فقال: أيأسوا أن تردوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوه. لأن النبي كسر الأصنام وحرقها. أي نعم. ولكن افتنوهم في دينهم. ولكن افتنوهم في دينهم وسوسوا أي نعم، كلما غفلوا عن ذكر الله أي نعم وسوسوا، أي نعم فرقوا بين الزوج وزوجه وهكذا. نعم. وافشوا فيهم النوح والشعر خرج وافشوا فيهم النوح والشعر، الشعر يعني نزه الله نبيه عنه، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فإذا فشى الشعر واشتغل الناس بالشعر نسوا القرآن، تركوا القرآن، تركوا الذكر، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. أفشوا فيهم الشعر والنوح يعني النياحة على المصائب، عدم الإيمان بالقدر. نعم. قال وخرج الطبراني بإسناده عن مجاهد عن أبي هريرة قال إن إبليس رن لما أنزلت فاتحة الكتاب، رن لما أنزلت فاتحة الكتاب. نعم. وأنزلت بالمدينة، والمعروف هذا عن مجاهد من قوله قال رن إبليس أربع رنات حين لعن وحين أهبط، رن أربع رنات حين لعن وحين أهبط من الجنة، وحين أهبط من الجنة، وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وحين أنزلت فاتحة الكتاب، وحين أنزلت فاتحة الكتاب. نعم. قال رنت يأس، نسأل الله العفو والعافية. وأنزلت بالمدينة خرجه وكيع وغيره. وقال بعض التابعين لما أنزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، الآية بكى ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. بكى إبليس يشير إلى شدة حزنه بنزولها لما فيها من الفرح لأهل الذنوب، فهو لا يزال في هم وغم وحزن منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه ومن أمته ما يهمه ويغيظه. قال ثابت لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حسود، حسود يريد أن يحسد هذه الأمة على نعمة الإسلام. نعم. قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشياطينه لقد حدث أمر فانظروا ما هو، فانطلقوا ثم جاءوا فقالوا ما ندري، قال إبليس أنا أنبئكم بالخبر، فذهب وجاء قال قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجيئوا بصحفهم ليس فيها شيء، فقال ما لكم لا تصيبون منها شيئا، قالوا ما صحبنا قوما قط مثل هؤلاء نصيب منهم ثم يقومون إلى الصلاة فيمحى ذلك، قال رويدا إنهم عسى أن يفتح الله لهم الدنيا هنالك. آه الدنيا، أي نعم الدنيا، نعم يتنافسونها كما تنافسوها فتهلكهم كما أهلكت ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. أي نعم. قال رويدا إنهم عسى أن يفتح الله لهم الدنيا هنالك تصيبون حاجتكم منهم، إذا فتحت الدنيا عليهم وتنافسوها أي نعم أصبتم حاجتكم منهم، لأنه كيف أغوى آدم من طريق الحرص، رأى آدم عليه السلام يعني ليس صمدا بل أجوف ذو جوف يأكل ويشرب، فعلم أنه لا يتمالك وأن ومن باب الحرص دخل عليه فأغراه بالشجرة، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، كذب عليه دجل عليه. أي نعم. وحصل ما حصل لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال لكن حرب إبليس بالاستغفار، بالاستغفار، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولهذا كل ما يحزبنا ينبغي كل ما يحزبنا هم كل ما نشعر بحزن نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. عند ذلك نعم ييسر الله إذا علم صدق القائل. نعم. قال الحسن قال إبليس سولت لأمة محمد المعاصي فقطعوا ظهري بالاستغفار. بالاستغفار سولت ماذا؟ لأمة محمد المعاصي. أي سولها زينها بالمعاصي فقطعوا ظهري بالاستغفار. قطع الله ظهره. نعم. فسولت لهم ذنوبا لا يستغفرون منها يعني الأهواء. أي الهوى مشكل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يعني حينما يعبد هواه ينتصر لنفسه. قليل من ينصف من نفسه. من الذي سيكون مثل الشافعي يقول ما نظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الحق ولو على يديه. يعني قصده إظهار الحق ما قصده الانتصار لنفسه. من الذي لا ينت يعني إلا النادر إلا ما شاء الله. حتى في المناظرة في المناظرة العلمية وكذا ولو أخطأ قليل من يعترف بالخطأ وقليل من ينصف. ولهذا المذاكرة جميلة وكما يقولون مطارحة ساعة خير من تكرار شهر لكن مع منصف سليم الطبع يعني ينصفك وإذا ظهر الحق اعترف به. أما إذا كان يعني عنده كبر فهو يبطر الحق ويغمط الناس يحتقرهم. كيف هذا يظهر على يديه الحق وأنا أكبر منه وأنا أقدم منه وأنا أكثر تجربة؟ تجد الأب أحيانا لما يكون يعني نسأل الله العفو والعافية في يأتيه ابنه مثلا يهدي الله ابنه فيقول يا أبتي ليس هذا هو الحق ليس كذا. قال متى طلعت متى خرج مثل إبراهيم مع أبيه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إلى آخر. فهذا الهوى حب النفس الكبر أي نعم هو الذي يقسم الظهر إذا بث فيهم الأهواء والعياذ بالله. ولهذا الافتراق الذي حصل في الأمة افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في الأهواء. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أما هذه الفرق افترقت بسبب أهوائها يرى رأي يعجب به فيهواه فينتصر له ويلوي النصوص لتخدمه. نسأل الله العفو والعافية. قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. قال ولا يزال إبليس يرى في مواسم المغفرة والعتق من النار ما يسوءه فيوم عرفة لا يرى أسعر ولا أحقر ولا أدحر. ولا يزال إبليس أعد بارك الله فيك ما ولا يزال إبليس ولا يزال إبليس يرى في مواسم المغفرة يرى في مواسم المغفرة نعم والعتق من النار ما يسوءه مثل موسم رمضان أوله مغفرة وأوسطه أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ففي مثل هذه المواسم الكريمة يغتاظ والصوم يضيق مجاري الدم مجاري الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالصيام نعم وبالقيام. نعم. قال فيوم عرفة لا يرى أصغر ولا أحقر ولا أدحر فيه منه أين؟ لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما حتى إذا وقع الشيطان إذا وقع الإنسان وقعت دابته وقع لا يقول تعس الشيطان لعن الله الشيطان لأنه ورد في الحديث إذا يعني إذا وقعت دابة أحدكم فلا يقول تعس الشيطان ولكن ليقول بسم الله. لأنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم كأنه الجبل قال صرعته بقوتي. لكن إذا قال بسم الله ذكرت الله تصاغر حتى يكون كالذباب. أنا قصدي من هذا أننا نلزم ذكر الله، لأن إذا لزمنا ذكر الله خنس الشيطان وتصاغر. أي نعم، ما يعني نقول كلاما يشعر فيه بالانتفاخ والعظمة، وسواء كان شيطان جن أو شيطان إنس. نعم، إنما نستعيذ بالله من الشيطان. نعم. قال: إلا ما رؤي يوم بدر، وروي أنه لما رأى نزول المغفرة للأمة في حجة الوداع يوم النحر بالمزدلفة أهوى يحثي على رأسه التراب ويدعو بالويل والثبور، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى من جزع الخبيث. وفي شهر رمضان يلطف الله بأمة محمد عليه الصلاة والسلام فيغل فيه الشياطين ومردة الجن حتى لا يقدروا على ما كانوا يقدرون عليه في غيره من تسويل الذنوب. نعم. ولهذا تقل المعاصي في شهر رمضان في الأمة لذلك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ولمسلم: فتحت أبواب الرحمة. وله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وخرج منه البخاري ذكر فتح أبواب الجنة. وللترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك كل ليلة. كل ليلة لله عتقاء، نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. نعم. وفي رواية للنسائي: وتغل فيه مردة الشياطين. وللإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطه أمة قبلهم. نعم، في رمضان خمس خصال لم تعطى لم تعطه أمة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الخمس الخصال؟ خلوف فم الصائم أطيب. نعم. عند الله من ريح المسك. نعم، مع أنه مستكره عند الناس، لأنه أبخرة تخرج من المعدة عند خلوها، فهي مستكرهة عند الناس، لكن لأنها حصلت بسبب طاعة الله هي عند الله أطيب من ريح المسك، كدم الشهيد. اي نعم، اللون لون دم. نعم، والريح ريح المسك. نعم. وتستغفر لهم يوم القيامة، يبعث هكذا. نعم. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. نعم. ويزين الله كل يوم جنته. نعم. ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى، المؤونة العناء في الدنيا، ويصيروا إليك. نعم. وتصفد فيه مردة الشياطين هذه الرابعة. فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. نعم. ويغفر لهم في آخر ليلة، هذه الخامسة. ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: نعم. يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. نعم. وفي ليلة القدر تنتشر الملائكة في الأرض فيبطل سلطان الشياطين، كما قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وفي صحيح ابن حبان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر لا يخرج شياطينها حتى يخرج فجرها. نعم. وفي المسند من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ليلة القدر لا يحل لكوكب أن يرمى به حتى يصبح، وإن أمارتها أن الشمس تخرج، لأن الكواكب يرمى بها رجوما للشياطين، الشياطين يختفون. نعم. وأن أمارتها أن الشمس تخرج صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. أي نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا خير ما عنده بسبب ما عندنا من التقصير والإساءة والعصيان. نسأله أن يتغمدنا جميعا برحمته. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.